بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا مجلس من أحكام الكتب بمناسبة كتب الليلة، ليلة 16 من شهر ذي القعدة للعام 38 بعد 144. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبعه. أما بعد، فقد قدست في هذا اليوم أنه ينتظر خسوف، أو يقال كسوف، كلاهما صحيح من جهة النطق، للقمر جزئي على ما نقله. وبلا شك الأصل في مسألة الخسوف أو الكسوف سواء للقمر أو للشمس، يعني كما ذكر هذا بعض أهل العلم من العلماء في زماننا، أنه لا ينبغي أن يعلن عن ذلك، أن هذا مما يضعف الغاية من هذه الآية. لأن الله عز وجل جعل خسوف القمر أو كسوف الشمس آية لتخويف العباد، إنما هما آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن يعني هذا الذي يعني صار سواء شئنا أو أبينا، أنه اعتاد الناس بسبب الأجهزة الحديثة التي يعني وصلت إليهم أو التي وصلوا إليها، أن يقوموا بتتبع هذه الظواهر ويسمونها الكفار ويسمونها ظاهرة كونية، لا يقولون عليها آية. وانتبه لهذا، أن هذا ليس تعبيرا يعني عابر لهم، يقصدون هذا أنهم لا يؤمنون بالله عز وجل. فلذلك هم يسمونها ظاهرة كونية، يعني كما يقول من صنع الطبيعة، من صنع الكون. يعني هذا بلا شك شرك في الربوبية، في ربوبية الله. إنما نحن أي المؤمنون نعتقد أنها آية، آية يخوف الله بها عباده، فنسميها آية، لا نقول ظاهرة كونية، نقول آية. هذه آية، آية من آيات الله نعم، نقول من آيات الكونية لا بأس، لأن الله عز وجل هو الذي أحدثها في كونه سبحانه، فيحدث ما يشاء ويخوف عباده بما يشاء. والأصل أن يتحقق العباد هذا الكسوف أو الخسوف بأنفسهم، فإن رأوا الشمس خسفت أو رأوا القمر كسف، سواء كان كسوفا أو خسوفا جزئيا أو كليا، فليبادروا إلى الصلاة كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كما في مجموع الفتاوى والرسائل له، متى تشرع صلاة الكسوف والخسوف؟ إذا كان جزئيا أي في بدايته، أم إذا كان كليا؟ قال أو أجاب، إذا رأى الكسوف سواء كان كليا أو جزئيا فإنه يفزع إلى الصلاة ولا يتأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك أو فعل ذلك حين رأى الكسوف وأمر به، ولا يشترط أن يبقى حتى يكتمل أي الكسوف، أي بمجرد حدوث الكسوف لو كان جزئيا يبادر المسلمون إلى الصلاة، لأنه أمر غير معلوم، لأن قوله عليه الصلاة والسلام إذا رأيتموها يشمل الكسوف الجزئي والكلي، نعم، إلى آخر ما قال رحمه الله. ونحن قد شرحنا من قبل الجزء المتعلق أو الباب المتعلق بالكسوف والخسوف من تلخيص الشرح الممتع الذي قمت به، تلخيص والترتيب للشرح الممتع في تفسير التفقه بالدين. يعني نحتنس فوائد منه. وكذلك هناك كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف، وفي تحقيق أنها ركعتان، في كل ركعة ركعتان، أو كيف صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف، والذي ألفه محدث العصر الإمام محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة في زمانه. كتاب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لصلاة الكسوف. نعم، يعني نقترس ما تيسر من الفوائد في الموضعين. فمن الفوائد التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين التي نقلتها في المختصر أو في التلخيص أن الكسوف هو انحجاب ضوء أحد النيرين أي الشمس أو القمر بسبب غير معتاد. نعم. فسبب كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين الأرض فيحجبها عن الأرض. نعم. لكن لا يمكن أن يحجبها كلها عن جميع الأرض لأنه أصغر منها، وعلى هذا لا يمكن الكسوف في اليوم السابع أو الثامن أو التاسع أو العاشر من الشهر لبعد القمر عن الشمس في هذه الأيام، إنما يقرب منها في آخر الشهر. ولهذا قال شيخ الإسلام لا يمكن أن تكسف الشمس إلا في التاسع والعشرين أو الثلاثين أو آخر الثامن والعشرين من الشهر العربي. هذا بالنسبة لكسوف الشمس. وكذلك القمر سبب كسوفه حيلولة الأرض بينه وبين الشمس، وعلى هذا التقدير فلا يمكن أن يكسف القمر إلا في ليالي الإبدار الرابعة عشر أو الخامسة عشر. هذه الليلة ليلة السادس عشر، يعني قريب، يعني قد يحدث خطأ أحيانا في تقويم أو في رؤية الهلال، فقد تكون هذه ليلة الخامس عشر ليست ليلة السادس عشر، يعني لذلك الأمر قد يكون يعني صحيحا. نعم. والسبب الشرعي للكسوف وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده. قال هذا صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم ولده، فقالوا انكسفت الشمس لموت إبراهيم، فقام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فيهم وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما يخوف الله بهما عباده. نعم. واختلف العلماء في حكم صلاة الكسوف، فالمشهور عند جمهور العلماء أنها مستحبة ليست واجبة، ولكن بعض أهل العلم قال إنها واجبة لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فصلوا بصيغة الأمر، وهذا الذي يترجح. وقد قال بالوجوب الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى. فالراجح أنها واجبة. نعم. وذكر أيضا ابن قيم الجوزية في كتاب الصلاة قال وقول قوي أي القول بالوجوب، فالذي يترجح أن صلاة الكسوف واجبة على من بلغه الكسوف أو على من رآه. نعم. ونذكر باختصار صفة الصلاة، صفة صلاة الكسوف هي صلاة ذات ركوعان في الركعة الواحدة، يعني الإمام يقرأ الفاتحة وما تيسر من القرآن، والأصل أن يطيل في القراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة طويلة جدا وطال في الركعة الأولى أكثر من الثانية. ولا بأس أن نقرأ حديث عائشة في هذا الباب لأنه يبين صفة الصلاة ونعلق عليه سريعا. نعم. حيث ذكرت أو ذكر عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت خسفت الشمس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي فأطال القيام جدا، ثم ركع فأطال الركوع جدا، ثم رفع رأسه أي بعد الركوع الأول وبعد أن يقول سمع الله لمن حمده، فأطال القيام جدا، يعني قام قرأ فيه كذلك بالفاتحة وبما تيسر من القرآن، فأطال القيام جدا أيضا ودون القيام الأول، يعني القيام الثاني في الركعة الأولى أقصر من الأول. نعم. ثم ركع فأطال الركوع جدا ودون الركوع الأول، بصل عندنا ركوعان وقيامان في الركعة الواحدة. ثم رفع رأسه فقام فأطال القيام ودون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع ودون الركوع الأول، ثم سجد، ثم وفي رواية ثم تشهد ثم سلم، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تجلت الشمس، فخطب الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الشمس والقمر من آيات الله وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا. هذه السنة عند خسوف القمر أو كسوف الشمس، الصلاة وهي واجبة، ثم الذكر بالتكبير والتحميد والتهليل وكذلك بالاستغفار والدعاء والصدقة، فليست الصلاة فقط. وهذا يدل على الفزع، لأنها آية من آية الله، ما أدراك ماذا يفعل الله بعباده، ماذا يفعل الله بعباده. ثم قال صلى الله عليه وسلم: يا أمة محمد، إن من أحد أغير من الله أن تزني أو أن يزني عبده أو تزني أمته. يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا، ألا هل بلغت. هذا الحديث في الصحيحين وفي غيرهما. هذه صلاة الكسوف باختصار، كل ركعة فيها ركوعان وفيها قراءتان، الفاتحة تقرأ مرتين وكذلك الصور اللي بعد الفاتحة تقرأ مرتان، وفي كل مرة إذا قام من الركوع الأول يقول سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، ثم يبدأ في القراءة الثانية في نفس الركعة قبل أن يسجد، فيركع ركوعين قبل السجود. أما السجود هو السجود، هما سجودان فقط كما هو المعتاد في كل الصلاة، ثم يقوم الركعة الثانية هي نسخة من الركعة الأولى، أيضا فيها قيامان وركوعان. والسنة أن يطيل القراءة. نحن الآن إن شاء الله بعد صلاة العشاء نرى إن ثبت حدوث هذا الكسوف أو الكسوف للقمر، نصلي إن شاء الله الآن بعد صلاة العشاء إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.